بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. الشروط التي لا تحل في الحدود. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. قال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي كان أجيرا عند هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني أما. قلت له: إذا كان على ابن الرجم خذ مني مئة شاة وأما. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، الوليدة والغنم رد، رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. الحاصل أنهما كانا قد اصطلحا على أمر وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلح على أمر فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أوردوا هذا في باب المصالحة تحت باب: إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، الصلح مردود. أخذت فوائد من هذا الحديث، أخذت من هذا الحديث جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: التحذير من خلوة الرجال بالنساء، ومن خلوة العمال الذين يأتون إلى البيت بالنساء. فلا تترك أي صاحب عمل يدخل بيتك على أهلك في غيابك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فاحذر من هذا أشد الحذر. فإذا كنت تريد أعمال سباكة في البيت، أو أعمال نجارة في البيت، أو من يشتري لك الطعام يوميا ويدخله البيت وأنت غائب، أو معلم يعلم حتى القرآن لأولادك في غيابك، أو مدرس يعطي لابنتك أو لابنك دروسا خصوصية وأنت غائب وابنك دون البلوغ، أو غير ذلك، فاحذر تمام الحذر من هذا. هذا خير القرون، قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ورجل يعمل أجيرا عند رجل ويقع على امرأته، عياذا بالله من ذلك. فالحذر الحذر. قال: قوله أغد يا أنيس إن اعترفت إلى امرأة هذا، فإن اعترفت ترجمها، يفيد أمرا، أن شخصا إذا جاء وقال إن الأبعد قد زنى بامرأة، فاعترافه إنما هو على نفسه فقط، هي تسأل، إن اعترفت أقيم عليها الحد، إن لم تعترف تركت، إن اعترفت أقيم عليها الحد، إن لم تعترف تركت، وهذا أصل ينبغي التفطن له. الذي يعترف في هذا الصدد إنما يعترف على نفسه، وإلا لو لم نقم هذه القاعدة لا تسبب شخص في رجم نسوة بريئات. يأتي شخص مثلا إلى امرأة عفيفة ويدعي أنه فعل معها المحرم، فيقول أتحمل أن أجلد لأني شاب، أما هي فسترجم، فحينئذ لا يقبل منه قوله إلا على نفسه، فإقراره إنما هو يقر على نفسه. كذلك إذا جاءت امرأة فتاة مثلا تريد إهانة شخص موقر فقالت إن الأبعد فعل بها كذا وكذا وكذا ولم تقم بينات، فهي التي تجلد، وهو لا يجلد إلا إذا أقر واعترف، وإلا لو ترك هذا لجاءت امرأة أو فتاة ليست بدينة بل ساقطة إلى أفضل شخص في مدينتكم فقالت إنه فعل بي كذا وكذا حتى هي تجلد وهو يرجم. المعترف يعترف على نفسه، المعترف يعترف على نفسه، والله أعلم. لا استوفت شهود شيء آخر، إذا أتى 4 شهود لا بأس لمسألة أخرى، كل جناية بحسبها، كل جناية بحسبها. في الحديث جواز الاستئناف في الأحكام، جواز الاستئناف في الأحكام. الرجل ذهب إلى النبي بعدما حكم لهم من بعض الناس بحكم، ففيه جواز الاستئناف في الأحكام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحديث ائتوني بالسكين، ائتوني بالسكين أشق بينكما نصفين، فيجوز إذن الاستئناف في الأحكام. إذن المادة 28 من الدستور مادة باطلة، لأنهم قطعوا أن هذه اللجنة لا تؤاخذ ولا تراجع ولا تسأل عما تفعل، فهذا باطل، لأن الاستئناف في الأحكام جائز، استئناف في الأحكام جائز. في الحديث إثبات التغريب مع الجلد، عقوبة الزاني جلد 100 وتغريب عام، تغريب والنفي عن البلاد. فيه جواز الاستحلاف وإن لم يطلب منك، وذلك لطمأنة الخصوم، لأن النبي قال والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. أحد له سؤال في هذا الباب؟ تفضل. لا، مقاطع الفيديو ليست قرينة، ليست قرينة، والمسجلات الصوتية ليست قرينة، لا عفوا ليست قرينة يقينية، ليست يقينا، قد يستأنس بها، لكن كشيء قاطع قطعين لا. نعم، إذا اعترفت رجمت، هل يجوز لها أن تكذب؟ أقول لك لا يجوز لها الكذب. في مقام الحدود عند القضاء اختلف عما إذا كانت دون القضاء، إذا كانت الشهادات تدلى بها عند القضاء فلا تعريض فيها أبدا، لكن مثلا إن لم تصل الأمور إلى القضاة فالأمر في ذلك قد يكون فيه سعة. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. أظن أن هذا الحديث تقدم مرارا، الذي هو إن اشترط 100 شرط حديث الولاء لمن أعتق، تقدم مرارا وتوجيهه. باب الشروط في الطلاق، قال هنا الشارح أي تعليق الطلاق، كذا قال. قال فقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. إذا كان يتكلم عن تعليق الطلاق فلا بد إذن من بيان مسألة الطلاق المعلق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الطلاق المعلق على فعل شيء، طلاق المعلق على فعل شيء إن فعلت كذا تكونين طالقا، هذا يختلف عن الطلاق الناجز الذي هو أنت طالق. هناك إذن طلاق معلق وطلاق ناجز. طلاق الناجز أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، طلاق المعلق إن فعلت كذا فأنت طالق. وقد يكون تعليقا على شيء لابد أن يحدث، كان يقول إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن طلعت الشمس فأنت طالق. هذا طلاق يختلف عن الأول من باب أنه لا بد وأن تطلع الشمس، لا بد وأن تطلع الشمس، لكن إن فعلت قد يكون قد تفعل وقد لا تفعل. فابتداء الطلاق المعلق لا أعلم فيه أي خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعلت تكون، ولا أعلم أي أثر مسند عن الصحابة أيضا. نقلت بعض الآثار لكن معلق طلاق المعلق خاص، فلذلك حصل فيه بعض النزاع. فيرى الجمهور من العلماء أن الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط الذي علق عليه الطلاق. فريق من العلماء فصل، منهم ابن تيمية رحمه الله، بين الطلاق المعلق بصيغة التهديد أو الحث على فعل شيء، وبين الطلاق المعلق الذي يراد به حقيقة الطلاق. حيانا يقول الشخص لزوجته إن خرجت تكونين طالقا، يقصد تهديد، وحيانا يقصد الإنجاز. فيفرق ابن تيمية بين الطلاق الذي يراد منه الفعل حقيقة، وبين الطلاق المعلق الذي يراد منه التهديد أو الحث. فيرى أن الذي يراد منه التهديد أو الحث يكفر صاحبه كفارة يمين، وأن الذي يراد منه الإنجاز يقع. ويرى ابن حزم، وينقل عن بعض التابعين أظنه طاووس أو غيره، وعن بعض الشافعية قلة، أن الطلاق المعلق لا يقع، أريد به الإنجاز أو أريد به التهديد. ابن تيمية يرى كفارة اليمين في الذي يراد به التهديد. هذه أقوال العلماء. أما الأدلة فليس في الباب دليل صريح، إلا أن الظاهرية استدلوا بقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا. فرد الأمر إلى الزوج: ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا. ولم يقل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا. واستدل في الباب أيضا بأثر أن امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء قالت: كل مملوك لي حر، أي سأعتق كل العبيد الذين عندي، وكل مالي في رتاج الكعبة، يعني سأوقف كل مالي يكون في باب الكعبة، رتاج الكعبة يعني باب الكعبة، كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته. فلم يطلق فلان زوجته. فذهبت تستفتي حفصة، قالت لها حفصة: خلي بين الرجل وبين زوجته وكفري عن يمينك. فلم تقنع بإجابة حفصة، وذهبت إلى ابن عمر قال لها: افتتك أم المؤمنين، اتق الله وخلي بين الرجل وبين زوجته وكفري عن يمينك. لم تقنع بقول ابن عمر، ذهبت إلى زيد بن ثابت قال لها: أمن حديد أنت أم من نحاس أنت؟ أنت امرأة صلبة، أفتتك أم المؤمنين وأفتاك ابن عمر، اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتي. فلم تقنع، وذهبت إلى حذيفة أو إلى أبي فقال لها: هاروت وماروت أنت؟ اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتي. فهؤلاء الأربعة أفتوها بكفارة اليمين. السند صحيح، السند صحيح، ولا الأربعة أفتوها بكفارة اليمين من غير استفصال ماذا كنت تنوين. فلذا وقد عقد عقد النكاح بكلمات صلاح: زوجتك ابنتي، فلا ينفك إلا بشيء صريح أيضا: أنت طالق. هذا الذي يظهر. ولذا فكثيرا ما نسأل عن هذا السؤال، وأنا مطمئن القلب والحمد لله، وأعرف أنني في هذه المسألة مخالف للجمهور، لكن النفس مطمئنة لعدم وجود الدليل المفرق، وما كان بيقين لا ينفك إلا بيقين أيضا، فلا أسعى في هدم الأسر بغير دليل صريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. كلمة علي الطلاق، علي الطلاق هذه تحتمل أمورا، وأيضا الطلاق المعلق يحتمل أمورا، يعني أحيانا نفتي بقوة الطلاق المعلق، كيف ذلك؟ يعني مثلا إن قال الشخص لامرأته أنت طالق، لو كنت فعلت كذا، وهي فعلت، فهذا تعليق على شيء قد مضى فينجز، يكون بمنزلة الناجز، بمنزلة الناجز. والجماهير مطبقون على أنه إذا قال أنت طالق، إذا طلع القمر، القمر لا بد وأن يطلع، هذا البعض يعتبره إنجاز لكن مؤقت، عند الجماهير يقع ذلك. هنا بعض الملحقات، رجل قال لامرأته اعتبري نفسك طالق، اعتبري نفسك طالق. هذه المسألة تحتمل أمرين، إما أنها تحتمل أنت طالق، ومن هذا الوقت اعتبري نفسك طالق أي أنت طالق، وكلمة اعتبري مزيد تأكيد، أو أنه يقول لها اعتبري نفسك كالمطلقة من ناحية كوني سأنعزل عنك أو لن أنفق عليك، فيلزم حينئذ سؤال من قال لامرأته اعتبري نفسك طالق عن نيته، إن كان يقصد إنجازا فهي منجزة. أما الحلف بالطلاق فيجريه العلماء مجرى الطلاق المعلق، مجرى الطلاق المعلق. ولكن بعض العلماء يوردون اختلافا، إن قال قائل علي الطلاق ما حصل كذا، يعني يلزمني الطلاق إن كان حصل كذا، علي الطلاق إن حصل كذا، وهو كذاب، وهو كذاب وقد حصل الشيء، وهو يقول علي الطلاق ما حصل، يختلف عن علي الطلاق لا يضربنك، يختلف عن المستقبلي، فالذي فات يأخذ نفس الحكم. فيرى كثيرون من أهل العلم أنه يقع، والله أعلم. هذا إذا كان يقصد ما يقول في الماضي، لكن هنا فقط جزئية، هل تعتبر أعراف الناس في هذه المسائل؟ الفلاح في السوق مثلا معه جاموس، قل علي الطلاق جابت لي 5000، وهي لم تأتي له ب3000، فهل هذا يقع أو هو يمين كاذب؟ هذا يمين كاذب، هذا يمين كاذب. فاعتبر للنية هنا شأن، والله أعلم. باب الشروط مع الناس بالقول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره، قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على الآخر، يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا، ألم أقل لك إنك زاد فيها لك، والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا. لقي غلاما فقتله، فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فرأى ابن عباس أمامهم ملك. ما تفصيل هذا الكلام؟ بداية الخضر اشترط على موسى شرطا للمصاحبة، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فيجوز الاشتراط على الصاحب في صحبته. تريد أن تسافر معي؟ لكن لي شرط، شرطي كذا وكذا وكذا. تريد أن تطلب العلم؟ شرطي كذا وكذا وكذا. لأنه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاشترط عليه، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لما قرق سفينة قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فكانت نسيانا من موسى، قال: لا تؤخذني بما نسيت. فعفي عنها، فالشخص الذي اشترط عليه شرط ونسي وفعل لا يؤاخذ، لا يؤاخذ. هل هذا ينسحب على مسائل أخرى؟ عند من يقول بقوة الطلاق المعلق مثلا، إن قال رجل لزوجته: إن خرجت من البيت تكونين طالقة، نسيت خرجت، نسيت وخرجت، هل يحسب؟ لا، مضبوط كده. لا تؤاخذني بما نسيت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. قتل الخضر الغلام فاستنكر موسى، ولم يكن استنكاره عن نسيان، فلذلك اشتد عليه الخضر: ألم أقل لك؟ فلذا موسى اشترط على نفسه شرطا: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. والله أعلم. باب الشروط في الولاء، قدم الحديث مرارا، الشاهد منه ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. معنى شروطا ليست في كتاب الله أي تخالف ما في كتاب الله. تفضل. أي نعم. ولذلك احنا نأخذ منه أن هناك شروط معطلة. الحديث قصته تكررت مرارا، يعني امرأة اسمها بريرة أمة، كانت أمة عند قوم. تعرف الأمة يعني إيه؟ مش عبدة، العبد المذكر، عبد المذكر، لكن الأمة هي المؤنث، المؤنث يعني واحد اشتري جارية. فكاتبت عن نفسها، اتفقت مع سيدها، قالت: أكتب بيني وبينك عقد أنني أسلمك مثلا 100,000 وأكون حرة. تسمى الآن مكاتبة، مكاتبة. والذين يبتغون الكتاب من ملكة أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خير. لما كتبت أصبحت مديونة، فيبتسع لتجميع مال كي تسلمه للسيد حتى تصبح حرة. فذهبت إلى عائشة تطلب منها المعونة، فقالت لعائشة: أنا أدفع لك المال، ممكن أشتريك وأعتقك، ولكن يكون الولاء لي. ما معنى الولاء؟ إذا ماتت بريرة ليس لها وارث، ورثتها عائشة. فذهبت تقول لأهلها: عائشة تريد أن تشتريني منكم. قالوا: ما فيش مانع، نبيعك لعائشة على أن يكون الولاء لنا. رجعت لعائشة، فعائشة سألت الرسول فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وهذا الشرط يعتبر باطل، يوم الشرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فمن العلماء من يقول: أخذ منه جواز تعطيل شرط، أو جواز اعتبار الشرط شرطا معلقا. فمثلا الفيزا كارد كما يسمونه، فترة السماح 55 يوم، بعدها تحسب عليك فوائد ربوية. فمكتوب كده منصوص على هذا مثلا في بنود العقد. فأنا أقول: سأستعمل الفيزا وألتزم بالسداد في الموعد، واجعل الشرط هذا شرطا معطلا كأنه لم يكن، كأنه غير موجود، لأنه لا اشترط شرطا، وهذا الشرط باطل ليس بمعتمد أصلا. مفهوم كده يا أخوان؟ فمثلا اشتريت سلعة واشترط علي البائع أنني شهريا لمدة سنة مثلا سأسدد شهريا 1,000 جنيه، اتفقنا على السلعة، قال: السلعة بكم؟ ب12,000. كيف تسدد؟ قلت له: كل شهر 1,000. قال: ما فيش مشكلة، لكن أنا أكتب شرطا، وهو إذا تخلفت عن السداد أجعل عليك فائدة ربوية قدرها كذا كذا. هل أقبل على هذا العقد أو أرفضه من الأصل؟ فمن الناس من يقول: إذا كنت موقنا أنك ستسدد في الموعد سنعتبر الشرط شرطا معطلا لا قيمة له، لا قيمة له، كأنه غير موجود. مفهوم الكلام ده؟ والبعض يمنع يقول: لا تمضي على العقد من الأصل لأن فيه بند ربوي. لكن هنا كلام النبي اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وأبطل النبي الشرط. أنت فهمت؟ فضل والده اشترط ألا تسكن معك. كيف مثلا يعني؟ يفرق في فارق. والده اشترط ألا تخرج من بلدها. هذا الشرط صحيح. يعني الآن نحن ذكرنا أن من الشروط ما يعتبر ومن الشروط ما يرفض. فمثلا هنا صورتان. صورة أنني جئت أعقد على امرأة فأبوها وهي قال نشترط عليك شرطا ألا نخرج من بلدنا. نحن سنسكن في المنصور لا نخرج من بلدنا. أنا وافقت شرط يعمل به يعمل به. لكن أبوها قال أنا أزوجك وهي قالت نعم أنا أتزوجك لكن لا تجامعني. هذا الشرط له تعلق بأصل الزواج فالشرط هذا باطل لأنه الغرض الأساسي من الزواج هو المعاشرة. فهذا الشرط يبطل لأن له تعلق بصلب العقد في هذه الحالة. واضح؟ يعني سؤالك فهم ولا جواب؟ اسم إيه بقى؟ ما احنا قلنا باطل يعني لازم تفهم بسرعة عشان ما تضيعش الوقت يعني. نعم لا أنا ما غشيت. لا ما هو استشرط من أصلي باطل ولا يعني. والله أعلم.